يقول ماذا على المرأة المنتقبة في العمرة؟ طبعا لا تنتقب على إحرامها، إذا أحرمت لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولكن تسدل على وجهها الخمار إذا حذاها أجانب رجال، فتسدل الخمار ولا يحتاج عصابة ولا يحتاج شيء، والنقاب لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال وماذا عليها إذا بقي عليها، هل تخلع نقابها؟ وماذا عليها إذا بقي عليها، ما أدري وش معنى. على كل حال هي لا تنتقب المرأة إذا أحرمت، ولكن تسدل الخمار إذا حذاها الأجانب. تقول عائشة رضي الله عنها كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله. قال هل يشرع عند سماع الإمام في الصلاة الجهرية أن نستعيد من عذاب النار عند مروره بآيات العذاب، وسؤاله الجنة عند مروره بآيات الثواب؟ هذه ثمرة الاستماع، لا بأس يعني تستعيد ولو بقلبك، تتعظ، تسمع القرآن وتتعظ وتستعيد من آيات تستعيد عند ذكر آيات الوعيد، وتسأل الله عند ذكر الآيات التي فيها ذكر الثواب. ها؟ هو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة، فلا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ. وعلى كل حال يعني إن شاء الله الذي يجوز في النافلة يجوز في الفريضة، والله أعلم. هل فيه نص يمنع من الفريضة؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فلا ينافي الاستماع والإنصات أن يسأل الله بقلبه ويستعيذ بقلبه، والله أعلم. تعاقدت الشركة، يقول تعاقدت الشركة التي أعمل فيها مع إحدى العيادات الطبية كبرنامج رعاية صحية للموظفين، وذلك بدفع مبلغ ثابت شهريا للحياة للعيادة لكل موظف، سواء تم العلاج بهذه القيمة أو بقيمة أقل منها أو لم أعالج بالمرة، مع العلم بأنه لا يتم استقطاع أي مبلغ من مرتب الموظف. فهل لي أن أستفيد من هذا البرنامج أم أنه لا يجوز؟ هو من حقك، يعني من حقك أنك إذا مرض أن تتعالج. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا وأدخلنا وإياكم جميعا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.